صفاتك أو بدت فشهود ذاتك بالفؤاد كفاني آمنت فيك يا حبيبي آمنت فيك بالرسول ذو الصفا يا حبيبي يا أبا الزهراء يا بطل العوالم يا يا ساكن المدينة يا حبيبي يا رسول الله يا ساطي الأمان يا حبيبي آمنت فيك بالرسول المصطفى وشهدت مرآك بعالي الشان يا حبيبي آمنت فيك بالرسول المصطفى وشهدت مرآك بعالي الشان وكأنني يا عيني يا عيني آمنت فيك بالرسول المصطفى وشهدت مرآك بعالي الشان إني مشاهد الأرام إني وإن كنت المشاهد لا أرى إلاك في سري وفي علاني حبيبي لكن عيدي لا يفارقها البكاء يا عيني لكن عيني لا يفارقها البكاء حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لكن عيني البكاء إن غبت عنها طرفة أو ثانية سيدي لا لكن عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني لكن عيني لا يفارقها البكاء إن ضبت عنها طرفة أو ثاني إن كان من أهواها إن كان من أبكيه طي جوانحي يا عيني إن كان من أبكيه لكن عيني يا عيني يا بعد عيني لكن عيني يا عيني لا يفارقها البكاء إن غبت عنها طرفة أو ثاني إن كان من أبكيه يا قلب قل لي قل لي ما الذي أبكاني فأجابني وسمعت من دقاته يا حبيبي فأجابني وسمعت من دقاته حبيبي فجابني وسمعت من دقاته صوت العولة يرن في أذاني فجابني وسمعت من دقاته صوت العولة فجابني وسمعت من دقاته صوت العولة يرن في أذاني ريح فؤادك ريح فؤادك ريح فؤادك إنني به حاضر واسكب دموع الفاقد الفكلاني ريح فؤادك إنني به حاضر ريح فؤادك إنني به حاضر واسكب الدموع الفاقد فكلان Oh. النبي به حاضرا واذكر دموع الفاقد الثكلان. ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي، ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي، ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي يقضى بها للمجرم والمغني. ما الدمع إلا صورتي، ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي يقضى بها للمجرم والغني. ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي. ما الدمع إلا صورتي وحقيقتي يقضى بها للمكرم والهام. مدد يا رسول الله، يا ذا الجلال. على بابك يا سيدي محمد، يا جحيم العلم. Thank you. يا نور بارينا دافئا يا كوكب العبري يا نور بارئا Oh, هجرًا آهي من ريم روابي حاجرًا آهي من ريم روابي حاجرًا ملا القلب هيامًا وثقامًا. آهي من ريم روابي حاجرًا آهي من ريم روابي شهبة ملأ القلب هيامًا وثقامًا. كم عيون شخصت حين انجلى كم عيون شخصت حين انجلى حبيبي حبيبي كم عيون شخصت حين انجلى وقلوب في حماه تترامى حبيبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا علم السفينة يا فاكر المدينة يا حبيبي يا آهي من ريم روابي حاجر آهي من ريم روابي حاجر ملأ القلب هياما وثقاما. كم عيون شخصت حين انجلى كم عيون شخصت حين انجلى وقلوب في حماه تترامى. ما عرفنا ما عرفنا ما عرفنا حينما مات بنا حبيبي كم عيون سخطت حين انجلى وقلوب في حماه فترامى. ما عرفنا حينما مات بنا هز رمحا يتلوى أنقى وانبرى يخطب في القوم فما عرفوا القول ألفظا أم مداما. آهي من ريم روابي حاجر ملأ القلب هياما وثقاما. كم عيونا سخطت حين انجلى وقلوب في حماه تترامى. ما عرفنا حينما مات بنا هز رمحا يتلوى أم قواما وانبرى يخطب في القوم فما عرفوا القول ألفظا أم مداما. يا ذا حبيب يا لثغر منه يحكي بردا يا لثغر منه يحكي بردا روح راح وبرد سلاما ومحيا باهر المظهر عن حسد لو شافه البدر تعامى. يا حبيبا مر في ديباجة فحكى الكوكب والبدر الظلاما. يا سيدي يا حبيبي يا حبيبا مر في ديباجة فحكى الكوكب والبدر الظلام. تكن لم تر قربي يا حبيبي، إن تكن لم تر قربي جائزا، إن تكن لم تر قربي جائزا يا